إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو القائل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل: من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي، أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، بدأنا في الجمعة الماضية نتحدث عن مسألة قد وقعت في أواخر حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. رجلان من النصارى يتجران إلى الشام، رافقهم رجل من المسلمين يحمل متاعاً، وبين ذلك المتاع جام، يعني إناء من فضة مخوص بالذهب، وكان يرجو أن يصل به إلى ملك الروم لأنه ثمين، وكان وزنه 350 دينارا، يعني قرابة 1.3 كيلو. فمرض في الطريق، اسمه بديل ابن أبي مريم، وكان مولا لبني سهم عمر بن العاص والعاص ابن وائل السهمي. عندما مرض وحان الرحيل، حان الرحيل في السفر، ولم يكن في البلاد مسلم، فوصى رجلين تميم الداري وصديقه عدي أن يوصل المتاع إلى أهله. لعبت النفوس ودارت الحيل، ورغبت النفوس في ذهاب المال خاصة، وأن الجام كما قلنا هنا قد يكون كم؟ قد يكون قش كبير، لكن وزنه يدل على أنه قش كبير. هنا ثم كأنه تشكك، فكتب ورقة صغيرة ودسها بين متاعه. والغريب إذا مات يتضاعف ألمه وتشتد مصيبته، يريد ناسا يوصلون أخباره، متاعه، ماله، حقيقته إلى أهله. المريض مرض الموت والذي هو في النزع يرى، ولذلك ورد في الحديث القدسي أمر عجيب: يا فلان مرضت فلم تزرني، رب العزة يقول لأحدهم في الحساب وبقية سورة على الحساب نقف عندها في الجمعة القادمة والتي بعدها إن شاء الله. مرضت فلم تزرني، قال كيف أزورك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تزره؟ ولو زرته لوجدتني عنده. الرحمة، العطاء، النفع، الخير، كله في إيناس المريض الموعود بالرحيم، وكلنا موعود بالرحيم. في الطريق اتفق عدي بن بداء مع تميم الداري على أن يبيع الجام الثمين ويقتسم ثمن. رجع العاص بن وائل كما قلت بين فارس والحبشة واليمن والشام، فأعطوا المتاع لأهل المتوفى، فقدوا هذا الجام كما في رواية الترمذي، وجدوا الورقة التي تعد المتاع. حلفا ما بدلنا وما خلنا. تدور الأيام، يسلم تميم الداري وكان من القراء بعد ذلك. يقول تميم: فلما أسلمت في السنة التاسعة، يعني قبيل وفاة الرسول بقليل، تأثمت أني أخذت مال الغير، فذهبت إلى عمرو بن العاص فقلت له الذي جرى كي توفيت، وهذه 500 درهم حصتي، والأخرى عند صاحب عدي بن بداء. ذهب عمر وصديقه مطيف إلى عدي فأبى وأقسم أنه ما أخذ ولا باع ولا اشترى، فجاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسم تميم، اعترف وأدى المال، وهو الذي كشف الحقيقة. أما عدي فأبى، فنزلت هذه القضية. أقرأها بعد قليل بعد أن أتحدث عن الوصية في تاريخ الإسلام. قلت في الجمعة الماضية إن في تاريخنا أمورا عجيبة، كان حامل الوصية لا يبدلها ولو كان جائعا فلا يأكل لقمة من الوصية، فأين نحن اليوم؟ وكانوا يوصون واستمر ذلك في الإسلام، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصية، فنهى أن يموت، فنهى الرجل منا أن يبيت ليلتين أو ثلاثة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. لا يدري كل إنسان بما يفعل أو بما فعل ميت. وكانت الوصية ممكن أن تنقل المال من رجل إلى رجل. وكان عبد الله بن جدعان سيد بني تيم ورجل، وكان صاحب مال، وكان يعطي بلا حساب، حتى قال لا أحدث المال حتى أتلفه ولا يغيرني حال إلى حال. أوصى بماله كاملا إلى سيدنا أبي بكر الصديق، وكان جزء من ذلك المال قد أنفق في نشر الدعوة الإسلامية، وهذا من فضائل الوصف. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، حضر الموت يعني اقترب، بينت على أبوه. اثنان، ذوى عدل منكم يعني من المسلمين، والعدالة مهما كانت هي في المسلمين، وإن لم يكن الإنسان عدلا فيحتاج إسلامه إلى إصلاح. ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، اشترط الإمام الزهري والحسن البصري أن نشهد نصارى أو يهود إلا في حالة بأمرين: الأمر الأول في سفر، والأمر الثاني ألا يكون في المكان المسلم. وحين كانت السنة التاسعة الإسلام لم يكن إلا في المدينة وفي مكة، ولم يكن في شمال الجزيرة أبدا. حين الوصية: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض يعني سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت. لم يرد في القرآن كلمة مصيبة الموت إلا في هذا الموقع. لماذا؟ أشرت في المقدمة إلى أمر استأنس به أيها الغرباء. أنا الإنسان يتألم كثيرا إذا مات غريبا، لأنه إن مات بين أهله فلان يحدثه، وفلان يرطب الجو حوله، وفلان يصبره، وفلان يدعو له. أما إذا مات غريبا وفي دار الكفر فلا شيء من ذلك. ولذا جاء في الأثر: من مات غريبا مات شهيدا. قلت في الأثر لم يثبت. فالغربة يظهر معالمها تماما عند الموت، عند الرفقة إلى المقبرة، عند النزع. ولذلك سماها رب العزة مصيبة الموت، وكلنا يعلم أن الموت حق وأنه طريقنا. والوصية سميت وصية لأنها وصيلة بين الدنيا والآخرة. إن تحمل الأجر لك إلى يوم القيامة حين تقف أمام الميزان عند رب الأرباب، عند الله الواحد الأحد، تتكلم صدق وتجرك على الصراط وتدفع بك إلى الجنة إن شاء الله تعالى. إذن أو آخران من غيركم، قلنا لا نستشهد يهوديا ولا نصرانيا لأن الفسوق فيه عدلة فيه. إن فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. ما معنى الحبس؟ الحبس مو سجن يعني، مو سجن أبدا، لا، يعني تمسكوا والله يسترنا من بعض الناس إذا مسكي حتى يجلسوا ساعتين وهو واقف. ولذلك يقول: حبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيرة، يعني على طعام كما ورد في الحديث. كل من استوقفك فقد حبسك. وهذه فيها إشارة لمن كان عليه دين مستحق للآخرين، إن لم يجد كفيلا أو رهنا فيحبس حتى يؤدي المال إن كان لديه مال غائب أو حاضر مقضي حتى يؤدي ما عليه من الحقوق. إذن تحبسونهما من بعد الصلاة. أي صلاة؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أن الحبس يكون بعد صلاة العصر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليمين تشدد في مواقع، قيل في ثلاثة وقيل في أربعة. أما الموقع الوقت فهو بعد العصر، وأما المكان فهو عند المحراب، وأما الهيئة فهو يحلف وهو قائم. وزاد بعضهم رابعا أن يقول: أشهد بالله العظيم العزيز الكريم وبالقرآن العظيم أني ما فعلت كذا أو أني فعلت. إذن ثلاثة متفق عليها، والرابعة اختلف الفقهاء فيها، منهم من هذا عنها ومنهم من وافق فيها. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، يعني حلفان اليمين، بالله إن ارتبتم شككتم فينا لا نشتري به ثمنا مهما كان ولو كان ذا قربا، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر، يعني حصلنا شك، حصلنا دليل، ارتابت نفوسنا، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. من الذين استحق عليهم الأولياء؟ يعني من الورثة يقسمان قسما بأنهما كذبا وأن لنا من المال كذا وكذا، فإذا حلف استحق المال، وقد حلف سيدنا عمرو بن العاص. وما اعتدينا إنا إذا، لاحظوا التعقيب، تعقيب عجيب والله والله والله، قرأته مرارا وأقف وأقول: لو جرى في زماننا هذا أننفذ ذاك. أنخشى أسمع ماذا يقولون: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ماذا يعني؟ أول الحلف بعد العصر، الناس طالعين من العصر، طالعين من العبادة، فيحلف ويكون شهود. الأمر الأول، الذي يحلف كاذبا يخاف أن يأتي دليل على أنه كذاب فيتضح بين الناس. هذه المسألة الأولى التي قلتها اليوم، يقول لك خلي كل الناس، قد يخرج على وسائل الاتصال ويفخر أنه سرق أو أنه نهب أو أنه قتل أو أنه زنى أو أن ترد أيمان. بهذه الحالة، المسألة الأولى، يخاف أن يقتضحوا، وإن أو يخاف أن تقل الأيمان إلى غيرهم، وأيضا ذلك فضيحة. ثم يختم هذه الخاتمة العظيمة: واتقوا الله، التزموا بهذا الحق الموصول بينكم وبين الله، التمسوا الإيمان، التزموا طريق الحق، اسمعوا، لا، اتقوا الله واسمعوا، يعني سماع من ينفذ، سماع من يأتي بالأمر على حقيقته. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الذين يحلفون الأيمان. ثم ينتقل هذه النقلة، بداية فقط، أكمل كما قلت الجمعة القادمة إن شاء الله. لا يهدي القوم الفاسقين. انتبهوا اخوتي، انتبهوا، والله امر يفطر الكبد. يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل. يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا موسى، يا عيسى، وان كان التركيز بالنهايه على عيسى عليه السلام، تجتمع الخلائق ويجتمع الانبياء الذين فرقتهم الامكنه وفرقتهم المواطن وفرقتهم القبائل، يجتمعون جميعا ويواجهون ذلك السؤال من العليم الخبير: ماذا؟ ماذا أجبتم؟ إيش سووا بعدكم؟ ما فعل أقوامكم؟ فيكون الجواب الواجف الخائف، فيكون الجواب المرتجب الضعيف أمام السماوات والأرض: لا علم لنا. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، فالأمر بيدك، لا ندري ما فعل أقوامنا بعد مماتنا، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تقبل الله عليهم أنهم يتقون ويتعلمون كل ما تقولون حركة الصلاة والسلام على النبي وبين الله سبحانه وتعالى قبل أن يسأل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذ من قبل المسلمين. ربنا لا تجعل فتنة القوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اجعل هذا البلد في أمانك وضمانك وحفظك وسترك وسائر بلاد المسلمين. ربنا من أراد له الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد له غير ذلك فخذوا أقوى عدل مقتدر. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلاتكم يرحمكم الله.